الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في آخر اللقاء الماضي قد نهانا عن عدة أمور أن نستحلها أو أن نستبيحها، فقال عز من قائل: لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. فهذه أمور الله سبحانه وتعالى نص على حرمتها وعلى عدم إباحتها وعلى عدم تحليلها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، تحدثنا في ما المراد بشعائر الله، ولا الشهر الحرام، تحدثنا في ذلك، ووقفنا عند قوله تعالى: ولا الهدي. وكما قلت هناك أو هنا فعل مضمر، والتقدير: لا تحل الهدي. وكان السؤال: ما معنى حرمة الهدي، وما معنى أننا لا نحل الهدي؟ فكما قلت هناك أمور اتفق عليها العلماء: لا تحل لأنفسكم اغتصابة، ولا تحل لأنفسكم منعه وصده عن بيت الله الحرام، وصد من جاء به إلى بيت الله الحرام. هذه أمور متفق عليها، ولكن كما قلت وقع الخلاف فيه: هل من باب تحريم الهدي وعدم تحليل الهدي أننا يحرم علينا أن نركب، ويحرم علينا أن نحلب، ويحرم علينا أن نحمل الآخرين، ويحرم علينا أن نأكل من لحمه؟ هذه أمور كما قلت سئلنا فيها ونحن في الكعبة بيت الله الحرام. كثير من الناس ذهب واشترى هديا، وإلى أن يصل المكان الذي سينحر فيه وجد الطريق طويلا، فأراد أن يركب الهدي، ولكنه وقف مترددا: يباح له هذا أو لا يباح له هذا؟ والله حينما قال: ولا الهدي، أي ولا تحل الهدي، فمعنى هذا حرم علينا أيضا ركوب الهدي فلا نركب الهدي. آخر كان يريد أن يضع عليه بعض الأمتعة، آخر كان يريد أن يحمل عليه أولاده، آخر وجد الضرع قد امتلأ لبلا فأراد أن يحلب وأن يشرب. هذه تساؤلات كما قلت طرحت علينا، وقد تطرح عليك، وقد تقع أنت فيها إذا ذهبت إلى الكعبة بيت الله الحرام. وأسأل الله أن ييسر لكم جميعا ذلك، وأن ييسر لنا العودة. ويأتي السؤال كما قلت: هل هذا يدخل في هذا النهي لا تحل الهدي، أولا يدخل في هذا النهي؟ حقيقة الأمر وقف العلماء أولا مع قضية الركوب، هل يجوز للرجل أن يركب الهدي أو لا يجوز له أن يركب الهدي؟ ذهب بعض من العلماء كالحنفية وغيرهم إلى تحريم ذلك، وأن ذلك يدخل في قول الله تعالى وهل الهدي، فيدخل ذلك في حرمة الهدي، ومن ركب الهدي فقد خرق هذه الحرمة. الجماعة الظاهرية كانوا على العكس تماما، قالوا يجب على المرء أن يركب الهدي، والأحناف ومن تبعهم بيقولوا إيه يحرم. الجماعة الظاهرية بيقولوا يجب أن يركب الهدي. خرج فريق ثالث فرق بين الهدي الواجب وغير الواجب. ما عندنا الهدي إما بيكون هدي تقدمه وهو هدي واجب نتيجة لأنك استبحت أمرا ما لعذر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، اللي هو الهدي. هذه واجب. بعض الناس يبقى عنده مرض في رأسه أو ما شابه ذلك، أنتم تعلمون أن حلق الرأس ممنوع شرعا ودينا، فيحلق رأسه لمرض به، في هذه الحالة هو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك اللي هو الهدي. الهدي في هذه الحالة اللي هو إراقة الدم بيكون هدي إيه؟ بيكون هدي إيه؟ إن قال سألتزم بإراقة دم أصبح هذا واجبا عليه، أو بيكون لفعل ممنوع من ممنوعات الإحرام عن طريق العمد، اللي يحط طيب او اللي يحلق رأس او ما الى ذلك، كل هذا بيجبر بايه؟ بيجبر بدم، وده اللي بيسموه دم الجبران، وده برضه هدي ايه؟ هدي واجب على صاحبه. في رجل بينذر انه سيهدي نذر، يكون قد نذر، فهذا هدي واجب. ومن هنا فرق بعض العلماء بين الهدي الواجب وغير الواجب. قالوا الهدي الواجب يحرم على الرجل أن يركبه أو أن يستخدمه، وأما غير الواجب فيجوز له ذلك، فيجوز له ذلك. جماعة العلماء قالوا يا أخوانا نحن لا نفرق بين هدي واجب وغير واجب، ولا نقول ركوب الهدي حرام، ولا نقول ركوب الهدي واجب كما قال الظاهرية، وإنما يجوز ركوب الهدي سواء كان واجب أو غير واجب، ولكن بشروط. ولكن بإيه؟ بشروط. أولا من أين نأتي بدليل الجواز؟ قالوا دليل الجواز هناك حديث في صحيح البخاري كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق هدية، في لفظ يسوق بدنه. احنا قلنا الهدي القرآن عبر عنه بالهدي وعبر عنه بالبدن جمع بدنه، على اعتبار ان الاصل في الهدي ان يكون ايه؟ ممتلئ سمين كما قلنا. فالرجل يسوق بدنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. قال يا رسول الله انها هدي. عايز يقول لهم انت يعني بتقول الكبه ما انتش عارف انها هدي، انا بقول لك هي هدي. يا رسول الله انها هدي. قال اركبها. قال يا رسول الله انها هدي. قال ويلك اركبها. هنا العلماء كان لهم عده وقفات. اولا الوقفه الاولى نقف معاها قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ويلك اركبها. الويل كما هو معروف في لغة العرب الدعوة على المرء بالهلاك، الدعوة على المرء بالإيه؟ بالهلاك. يعني لما تقول الإنسان ويلك يعني لك الويل، يعني لك الهلاك. وأنتم تعلمون أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد ولا مجابة؟ مجابة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ويلك، ينفع مع حد بعد كده؟ ودعوة النبي تستجاب فيه أو لا تستجاب فيه؟ طب ينفع الكلام ده؟ قال اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، هذه الكلمة وهي ويلك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها على سبيل الدعاء على الرجل، وإنما على سبيل الإخبار. على سبيل الإخبار يعني قال إن الرجل كان قد بلغ من الجهد ما بلغ. ولذلك في رواية النسائي في لفظ هذه الرواية بين رجل يسوق بدنه قد بلغه الجهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويلك اركبها، يعني إن لم تركبها سيكون لك الويل، أي ستتعرض للهلاك. فقالوا هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الدعاء على الرجل، وإنما على سبيل الإخبار، بيخبره إن لم تركب ستصل إلى الويل، ستصل إلى الهلاك. هذا قول البعض. البعض الآخر قال يا أخي هذه الكلمة حتى وإن لم تكن للإخبار إنما هي كلمة تجري على الألسن يراد بها الزجر ولا يراد بها حقيقة معناها، يراد بها الايه؟ الزجر ولا يراد بها حقيقة معناها. يعني كثير من العرب كان يقول البعض يقول البعض فكلتك أمك، والنبي قالها لبعض الصحابة، يعني إلهي أمك تفقدك، هو بيبقى القصد هو المعنى ده، يعني إلهي أمك تفقدك. وإنما هم اعتادوا أن تقال هذه الكلمة ولا يراد حقيقة ايه؟ معناها، وإنما تقال عند الايه؟ الزجر بس، لكن لا يراد حقيقة معناه. قال وكذلك كلمة ويلك، هذه الكلمة في عند العرب كانت كثيرا ما تقال ولا يراد بها حقيقة معناها، وإنما يراد بها مجرد الزجر، وهذا ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر قال طب بدلنا نقول هي إخبار أو كلمة قيلت ولم يرد بها حقيقة معناها، لا احنا نقول حاجة تانية خالص. ايه الحاجة التانية الخالص؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رسول الله ولكنه بشر مثلنا، وبنص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق إيه؟ يوحى إلي. بنص السنة الصحيحة كما جاء عند البخاري وعند غيره إنما أنا بشر مثلكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر، ينام ويمرض ويغضب ويغضب ولا شيء في هذا. ومن هنا جاء حديث في صحيح مسلم سيدة عائشة بتخبر أن رجلين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه بحديث قد أغضبه، تكلموا عنده بكلام النبي يعني غضب منه وزعل، فكما تقول عائشة فسمعته يسبهما ويلعنهما، غضب لدرجة انه لعن وسب هذين الرجلين. فقالت عائشة بعد ان خرج الرجلان يا رسول الله ما اصاب احد من الشر مثلما اصاب هذان الرجلان، اكبر شر من نبي العالم. بس حاجة بعد كده بقى في شر بعد كده خلاص، لعنهما رسول الله، ما أصاب أحد من الشر مثلما أصاب هذين هذين الرجلين، يعني الشر كله أصابهم الآن. سمعتك تسبهما وتلعنهما، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها يا عائشة أما علمت ما شاردت عليه ربي؟ في كده اتفاقية بيني وبين الله، ما شاردت عليه ربي؟ قالت لا. قال فإني دعوت الله قائلة اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة. شوف الحلاوة عليه الصلاة والسلام. نعم. يبقى إذن هو شارط ربه وفي اتفاقية بينه وبين الله أن النبي بيغضب كسائر البشر، فأنا ممكن أغضب فأسب والعن وأدعو على إنسان، فأي إنسان أسب والعنه يا رب اجعلها له إيه؟ زكاة ورحمة، يعني يبقى له أجر، يبقى له إيه؟ يبقى له أجر. فهذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها يبقى ضاع حجه وضاع عمله، ولا إيه اللي حصل؟ كانت هذه الكلمة له إيه؟ زكاة وأجر، زكاة وإيه؟ وأجر عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وفعلا بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. نعم، هذه حقيقة، هذه حقيقة، هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نقف معها. إذا النبي قال له هذه الكلمة للزجر، وكما قلت هذا الرجل هذه الكلمة إن شاء الله تعالى ستكون له زكاة وستكون له إيه؟ وستكون له رحمة. فقال اركبها. هنا أهل الظاهر اللي قالوا يجب ركوب الهدي، قالوا يجب ركوب الهدي ليه؟ قالوا إن الحديث فيه اركبها، واركبها ده فعل إيه؟ فعل أمر، يبقى ركوب الهدي إيه؟ واجب. قلنا لهم والله أنتم أخطأتم خطأ كبيرا، لأن لو كان الركوب واجب ففي ناس كثيرة كان معها هدي ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، ولو كان الأمر للوجوب لأمر النبي كل من معه هدي أن يركب هاديا، فليس الأمر كما قلتم، وإنما يجب ركوب الهدي ده صحيح إذا أوشك الإنسان على الهلاك. والروايات تصور حال هذا الرجل، كما قلت في رواية النسائي قد أصابه ليه الجهد، تعبان جدا، بلغ به الجهد لدرجة أنه أصبح الإعياء والإرهاق واضحا عليه يراه كل الناس. في رواية عند أبي يعلى، وإن كان في سندها بعض مقال ولكن يعني يغلب عليها إن شاء الله تعالى الصحة، أيضا وصف لحال هذا الرجل، بينما رجل كان يقود بدن وهو حاف، ماشي يسير حافيا يعني حاف، وبلغ الجهد وحلت حاله، ولذلك قد أوشك على الهلاك، خلاص أوشك على الايه الهلاك. ومن هنا قال جمهور العلماء ما نجيش نقول بقى ركوب الهدي واجب على الإطلاق، إذا لا للرجل أن يركب الهدي ويكون الركوب واجبا إذا أوشك على الهلاك أو أصابه التعب والإعياء. وهنا هذا الهدي حق لله، ولكن شاء الله أن يقدم حقك على حقه إذا تعارض الحقان. نعم والله، ولذلك حق الله عليك ألا تشرب الخمر إذا أوشكت نفسك على الهلاك من ظمأ ولم تجد إلا الخمر، ربنا بيقول لك إيه؟ اشرب اشربها. شوف، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله علينا، ومن فضل الله علينا. ولذلك تأتي رواية في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أنركب الهدي؟ قال اركب بالمعروف إذا أصبت بإعياء، خلاص ولم تجد ظهرا، يعني ما بقاش معاك دبة تانية توفرها وتقول لما اركب الهاد لا لم تجد ظهرا، وألجئت إلى ذلك بلفظ الرواية اضطررت إلى ذلك خلاص متعب وتركب، ودي شروط ثلاثة لركوب الهاد، انك زي ما قلت اذا الجئت اليها خلاص مضطر وتعبان مش قادر تمشي. زي صاحبنا اللي جه سالني قال لي المكان اللي انا كنت رايح هنحرفيه بعيد والدنيا شمس وانا تعبان جدا، خلاص لا باس ولا مانع، لا باس ولا مانع. فاذا الجئت اليها ادي واحد، ولم تجد ايه ظهرا مفيش بديل، وبالمعروف، بالمعروف يعني لا يباح لك ان تضربه الهادي اللي انت راكبه ده، يمكن لسه جملك ولا اي ركوبة تانية او من حقك تنغزها تضربها تعملها، الا الهادي، الا الهادي له احترامه تركبها بالايه؟ بالمعروف، بالمعروف. اي والله. وايضا يجوز لك ان تحمل على الهادي غيرك، إن وجدت غيرك في حالة إحياء لنفس الظروف وليس له ما يركبه. ولذلك هناك رواية عند أحمد الإمام علي عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين يسأل أنركب الهدي؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس هديه ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم. يأمر الناس هديه يعني إيه؟ يعني لما يشوف واحد تعبان يقول له اركب على هدي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول له اركب على هدي. يأمر الناس هديه هدي رسول الله في الأرض بيوضح كده هدي رسول الله يقول له اركب. فيجوز لك أن تركب ويجوز لك أن تحمل غيرك ولكن بهذه الشروط: إذا اضطررت إلى هذا لم تجد ظهرا أن تركب بالإيه؟ بالمعروف. ولذلك سيدنا أنس يقول تركب بقدر ما تستريح ثم تنزل، يعني بتاخذ بقدر الايه بقدر الايه بقدر الضروره. زي موضوع زي ما قلنا لو انت في حاله مخمخ عطش شديد الاسلام قال لك اشرب الخمر بس قدامك ازازه مش تشربها كلها حلو، ده الاسلام بيقول لك اشرب بالقدر الذي تدفع به الظمأ وتضمن به الحياه. ما تقولش ما خلاص بقى ما انا ليا بقى بخصه وتقعد تقربع زي ما انت عايز، لا لا لا لا. فالضرورات تؤخذ بايه؟ تؤخذ بقدرها، تؤخذ بقدرها. ولذلك ابو هريره كما جاء في روايه في صحيح البخاري لما النبي بقى قعد يقول له اركبها كده وزجره يقول فرايت الرجل يركبها. خلاص بقى سلم لامر النبي ولا ما سلمش عليه وعليه الصلاه والسلام؟ سلم وركب. هذا فيما يتعلق بركوب الهادي او بحمل الاخرين على الهادي. واتفق العلماء على انه لا يجوز لك ان تحمل باجر، يعني ما تجيش تقول الواحد يركب واديني 2 ريال ولا 5 ريال زي ما بعضهم حب يعمل، وسمعناها دي في السعودية زي ما بعضهم حب يعمل قال لك يعني ما انا اركبه بدل ما كان هيركب عربية تدفعه 5 ريال انا قلت له 3 ريال بس. يا راجل اتق الله. فلا يجوز لك ان ايه؟ لا يجوز لك ان تحمل باجر، لا يجوز لك ان تستاجرها. عايز تحمل باجر حسنات عند الله خير وبركة وبالشروط التي قلناها، بغير هذا فلا، بغير هذا فلا. ايضا في حمل المتاع قالوا لا بأس أن تحمل عليها المتيع إذا اضطررت إلى هذا. المتيع يعني حاجات بسيطة، ما تروحش تعملها زر عربية وتروح بقى جبت عفلان معاك إيه وتروح بقى تحمل عليها لحد ما تهد حيلها أو تموتها أو تصيبها بعطب أو بإعياء، هذا شيء مرفوض. يبقى المتيع الحاجة اللي تخصك اللي أنت مش قادر تشيلها مضطر تغطاها عليها لا بأس ولا مانع. هذا من ناحية الركوب. أما من ناحية الأكل، الأكل بقى لما أجي بقى وأنحر أكل منها ولا ما أكلش؟ اتفق العلماء على إن هناك هديين لا يؤكل منهما على الإطلاق. هدي النذر، ما دام نذرت قلت إن شاء الله أنا هذبح أو هنحر للفقراء يبقى لازم كله يروح للفقراء. اتفقوا على اجماعك على ان هذه الناس لا يؤكل منه، كله للفقراء، كله اي شيء يطلع منه كله للفقراء. قالوا حتى ان حلبت ما تحلبه يذهب للفقراء، فان شربته يعني وقعت في المحظور بقى ورحت شارب من اللبن ده تقوم ما شربته وتتصدق بثمره للفقراء. شوف اللي انا شربته ده يطلع نص كيلو يطلع كيلو، طيب يبقى ثمنه كام وتتصدق بثمره للفقراء، لان هو اصلا هدي وايه نذر للفقير، يبقى كله للفقير ان شاء الله تعالى. ادي واحد، دي مساله متفق عليها. المسألة الثانية في موضوع حرمة الأكل من الهدي وأيضا هي متفق عليها لوضوح النص في ذلك، أن رجل كما جاء في صحيح مسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ماذا أفعل فيما أبدع من الهدي؟ يعني إيه فيما أبدع من الهدي؟ يعني إيه؟ حد يعرف؟ ما أبدع أي ما أوشك على الهلاك، اللي انت بقى لازم تلحقه، مش كده؟ في حاجات كده تلاقيها بقى خلاص هتموت، فانت مضطر تعمل ايه؟ تلحقها بقى. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل بيسأله: ماذا أفعل فيما أبدع من الهدي؟ معايا هدي وفجأة لقيته هيخلص، أعمل ايه؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انحر. مش هتسيبه يموت بقى؟ قال: انحر، ثم اجعل شعاره على صفحته ولطخه بالدم. ولذلك في اي حتة وانت ماشي في مكة خلاص لقيت الهدي بيخلص، مش لازم تستنى بقى لتقول لما اوصل حتى يبلغ الهدي محلة يبقى على بال ما توصل يكون هو مات، لا، تروح عامل ايه؟ تروح ناحر. وفي حاجة اسمها انت بيبقى في حاجة اسمها التشعير، التشعير ده شيء بيوضع في رقبة الهادي عشان يتعرف ان هو هادي، بيبقى اما نعل صغير واما شيء من لحاف الشجر واما شيء من العهن الصوف، يعني كانوا يربطوه في رقبة الجمل يتعرف ان ده ايه هادي، وده يسموه ايه؟ مشعر. ولذلك جاء معانا: ولا الهادي او مقلد، ولا الهادية ولا القلائد. هذه القلائد بقى انك انت تحط له نعل او شيء من لحاف الشجر او زي ما قلت شيء من العهن الصوف يعني. فالنبي قال لك في هذه الحالة روح جايب التقليد بتاع الهدي مغرقه في دمه وحطه على صفحة البدنة وامشي، سيبه وامشي واتركه. شوف بقى التعبير بقى: واتركه للمساكين وإياك أن تأكل أنت أو أقرباؤك. ولذلك الناس اللي عندها علم لما يلاقي جمل قد نحر ومطروق كده وعليه فردة نعل متغرقة بدمها ومحطوطة على رقبته، أو حتة من الشجر متغرقة بدمه ومحطوطة على رقبته، يعرف إن ده لمين والمين؟ للمساكين. كل مسكين بيقطع منه على قد ما يقدر ياخد ويمشي، يقطع يتعرف ان هو كده. ودي محتاجه لعلم، لعلم والفقه، لان في ناس ممكن تبص له وتقول ايه ده بحث حتى، ولا ايه اللي رميه هنا، ولا ايه اللي متساب هنا، لكن ده علم ودين. شوف علم ودين، اللي انت بتعمله ده تسيب النعل متلطخ في الدم، ولازم تسيب النعل متلطخ في الدم عشان لو الدم اللي نازل ده جاف يبقى برضه جافف على النعل، انت لما تشوف النعل عليه دم تعرف ان دوت ايه هادي، قد أوشك على الهلاك وأدركه صاحبه وهو متروك هاهنا لمين بقى؟ للمساكين. أي مسكين يجي ويأكل، أي مسكين يجي ويأكل، أي مسكين يجي ويأكل. النبي هاهنا عليه الصلاة والسلام قال له: لا تأكل أنت وأحد من إيه؟ محدش فيك، لا أنت ولا أقربك تأكلوا منه، ولا أهلك، لا أنت ولا أهلك يأكلوا منه. طيب ليه؟ ليه النبي حرم الأكل من هذا الهدي؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ اقول لك انا بقى ليه. لان بعض الناس بنحره عشان هو ياكل باللحم الطعام والزاد اللي معاه نفس، فعايز يجيب لي نفس طعام يعمل ايه؟ يقعد يهلك في الهدي عشان يمسك على الاكل، يقول لك اسيبه بقى كده واحد راكل منه. فحتى يغلق النبي عليه هذا الباب، هيقول له بقى حتى سواء بقى انت اللي عجلت بهلاك وحلو ولا ما عجلتش برضه مش هينفعك، لانك مش هتاكل منه، ما انتش هتاكل منه. فهذا الباب غلق حتى لا يفتح الشيطان باب فتنة على بعض الناس خلاص. ومن هنا كان كل انسان بيبقى ايه حريص بقى على الهادي عشان ياكل منه، يبقى عارف ان لو الهادي اصابه عطب مش هياكل منه، فيعمل ايه؟ يقعد بقى يحافظ عليه، ها يعرفه كويس، ياكله كويس، يشربه كويس، ويخاف يركب ويخاف يحط عليه بتاع. يقول لك ما هو لو انا تعبته وتعب مني مش هاكل منه حاجه، وانا عايز اكل منه، فيبقى لازم اعمل ايه؟ فكانت هذه دعوه بذكاء لان يحافظ كل رجل على هديه وان يحسن كل رجل الى هديه عشان ياكل منه بقى، عشان ياكل منه بقى. واضح المساله دي يا مشايخ؟ يبقى دول نوعان من الهدي الاسلام كما قلت حرم ان ناكل منهما. طب باقي الهدي بقى فيما هو واجب وفيما هو مستحب، الاثنين القران ما فصلش. الناظر في القران الكريم سيجد ان الله سبحانه وتعالى يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. طيب يعمل فيها ايه يا رب؟ قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. هتجد في آية اخرى في سورة الحج اطعموا القانع والمعتر. فقالوا النص واضح، القرآن النص القرآن واضح، كلوا منها خليها على جنب دلوقتي واطعموا البائس الفقير. البائس وخد لفظ بائس لان هو الفقير بيبقى فعلا في حال بؤس، الفقير بيبقى في حال ايه؟ في حال بؤس. بؤس ليه؟ في فرق زي ما قلنا بين الفقير والمسكين. المسكين رجل له مال وله دخل ولكن ماله ودخله لا يكفيه، بدليل ان القرآن قال واما السفينة فكانت لمساكين. ايه ده مساكين وعندهم سفينة؟ قال امال احنا نبقى ايه؟ اما هي كده مساكين وعندهم سفينة. ليه؟ لان دخل السفينة ما كان يكفيهم. وانا قلت لبعض اخوانكم مثلا في لجنة اليتيم عندنا 4 اطفال يتامى بيكفلوا مع انهم عندهم بيت ملك ورثوه عن ابوهم اللي مات. وجي واحد قال الله هو مش عندهم بيت ملك؟ قلنا له طيب احنا رحنا عملنا بحث على البيت ده، يا ريت تروح انت تعمل بحث كده وتيجي تقول لنا ايه النتيجة. قال طب وكانت ايه النتيجة؟ اكتشفنا ان البيت فيه 6 شقق، هم قاعدين في شقة يعني من الستة وباقي الشقق 5 شقق، الخمس شقق ايجارهم 12 جنيه و85 قرش. دول تسميهم ايه؟ ما عندهم بيت ملك. مش عندهم بيت ملك اسمهم ايه؟ مساكين. والله ما قال عندهم بيت ملك. سبحان الله. مسكين اهو. ايه والله مسكين. فيبقى واحد عنده كده والله. في ناس معظم الناس اللي عندها بيوت ملك القديمه دي بص بياخد من الشقه دي ايجار 3 جنيه ومن الشقه دي ايجار 4 جنيه ومن الشقه دي 2 جنيه و70 قرش، ما بتشوفوش كده؟ يلم له في الاخر 10 15 جنيه يقول لك صاحب الملك راح، صاحب الملك جه، لا والكرشه تلاقي العوايد بعتاله وعايزه منه 70 جنيه، يخرب بيت الكفره. البيت كله بيطلع كام؟ البيت كله بيطلع، فده يبقى اسمه مسكين. مسكين. فالمسكين له دخل بس دخله لا يكفيه. ازاي حضراتكم؟ مش حضراتكم مساكين؟ هو باين عليكم والله، وشكلكم بيقول ما يديش اكتر من مساكين. ما دام موظف في جمهوريه مصر يبقى اسمك ايه؟ مسكين. كده على طول كلنا مساكين الحمد لله. فالمسكين اللي له دخل ولكن دخله ايه لا يكفيه يبقى اسمه ايه مسكين. لكن الفقير هو الذي لا يجد حتى قوت يومه, وعشان كده ده بقى ايه بائس بائس ده اللي ما قلتوش. ذلك الآية تبدأ آية الصدقات بدأت بالفقراء, إنما الصدقات للايه للفقراء, لأنه أهل بؤس أول ناس أحوج الناس. فلا بتقول تعمل هنا البائس الايه الفقير. في آية أخرى بتقول من القانع والمعتر. ايه القانع وايه المعتر ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ والله آية في القرآن الكريم مش جايبة من عندي. ها ايه الفرق بين الاثنين؟ طب يعني ايه قانع؟ ها بص يا اخوان, بص يا اخوان, كلمة قانع ممكن تكون من الفعل قانع, وممكن تكون من الفعل قانع, ومن هنا جاء الخلاف في تفسير هذه الكلمة. لو كانت من الفعل قانع بالكسر, قانع بالكسر بمعنى رضي بحاله ولم يسأل الناس زي ما صوروا من القرآن الكريم يحسبهم الجاهل ايه اغنياء ليه من التعفف. اي والله لا يسألون الناس ايه الحاف ده حقيقة. فيبقى فقير ولكنه قانع بالكسر من الفعل قانع بمعنى راضي, هو راضي بحاله ما بيسألش حد. أما لو كانت من قانع بالفتح فقانع بالفتح بمعنى سأل, يبقى راضي بحاله ولا بيسأل الناس يسأل الناس, ولذلك فرق بين الاثنين. وعشان كده بعض العلماء فسرها القانع أي الراضي بحاله الذي لا يسأل, وبعض العلماء فسرها القانع الذي يعتريك ويسألك. التفسيرين دول نقدر نقول واحد صح وواحد غلط, ده محتمل وده محتمل, لأن المعنى بيشمل باثنين. وفي كلا الحالتين الفقير الراضي أو الفقير السائل في كلا الحالتين أنت مطالب بأنك تأكله, حتى لو رفض زي ما قلنا اللي هو يحسبهم الجهل واغنياء من الايه من التعافي, روح تديله ويقعد يقول لك لا او مش عايز والحمد لله. وفي فقراء والله كده روح تعطيه يقول لك الحمد لله مسطوره وربنا فتحها عليا وكرمني اخر كرم, ويمكن هو نايم من غير عشاء, نايم من غير عشاء والله. فسبحان الله, فممكن تفسرها بكده ممكن تفسرها بكده. ولذلك الراجل الشاعر بيقول ايه, بيقول العبد حر ان قانع والحر عبد إن قنع. العبد حر إن قنع يعني إيه؟ يعني رضي زي ما إحنا قلنا مع كونه عبد لكن يبقى إيه؟ حر. يبقى العبد حر إن قنع بالكسرة إيه؟ والحر عبد, يبقى حر لكن هو في الأصل عبد, عبد اللي بيديله لمسألته. والحر عبد إن قانع, قانع بالفتح يعني إيه بقى؟ سأل. وشوف الاثنين, ولذلك في كلمات بتفرق زي ما قلت لهم الفتحة وإيه والكسرة. شوف فتحة وكسرة, وهي اللغة العربية كده, هي اللغة العربية كده, كلمة تبقى فيها بفتح تبقى مات قانع, وكلمة تبقى زم. الفرق بين الاثنين إيه؟ فتحة وكسرة الكلمة واحدة, لكن مع احد التعبيرين بالكسرة بقت مدح وبالفتحة ما بقتش ايه ما بقتش مدح, بقت سؤال بقى وإراقة وجه من ذلك. زي ما قلت لكم زمان الفرق بين سيد بالكسر وسيد بالفتح, دي فتحة وكسرة نفس الكلام. سيد بالكسر دي زي قانع بالكسر مدح, هو من له السيادة. وسيد بالفتح هو الذي تقع عليه السيادة وما يركب من دبة ونعل. شوف الفرق بين وهي العملية فتحة وكسرة. فالبعض فسر زي ما قلت لكم انها جاء من الفعل قانع بمعنى رضية، والبعض فسر بانها جاء من الفعل ايه قانع بمعنى سائلة. فانت تطعم منها ان شاء الله تعالى، والاثنين وردين وحلوين، اللي انت مطالب انك تطعم من يسأل ومن لا يسأل اذا علمت انه فقير محتاج. اللي رجح احد بقى التفسيرين على الاخر لما تيجي بقى تفسر القانع والايه والمعتر، والمعتر ايه بقى هو المعتر؟ برضو وقع خلاف في تفسيره. قالوا المعتر هو الذي يعتريك ويقف بطريقك حتى يسألك، يوقفك ويقول لك اديني. والبعض الاخر قال المعتر هو الذي يعتريك فيريك نفسه ولكنه لا يسألك، يوريك نفسه بس كده، اديته اديته ما اديتوش. ومن هنا قالوا لو فسرنا القانع من قانع بمعنى رضية يبقى نفسر المعتر بانه هو اللي يعتريك ويسألك عشان تبقى الآية شاملة الاثنين. ونفصلنا القانع من قانع بمعنى سأل يبقى هنفصل المعتر بأنه الذي يريك نفسه ولا يسألك. واضحة المسألة دي ولا صعبة؟ واضحة ولا قول تاني؟ واضحة ماشي. يبقى دي بقى اطعموا منها بقى القانع والايه والمعتر. طب عرفنا ان الفقراء هيأكلوا منه، طب كلوا منها بقى، كلوا منها دي رجعة على الهدي الواجب ولا على غير الواجب؟ الهدي اللي هو اخده ده بواجب علي ان انا اقدمه ولا على الهدي غير الايه غير الواجب؟ قالوا اسمع، بعض العلماء رأى انها تنصرف الى الهدي غير الواجب، اما الهدي الواجب فهو حق كامل لمين؟ للفقراء. زي البط اللي عليه كفارة يمين او اللي عليه كفارة ظهار، دي ينبغي ان تكون كلها خالصة لمين؟ الفقراء والمساكين. فقالوا نفس القضية، وهذا ما نميل اليه ونرجحه ان شاء الله تعالى، ان الهدي الواجب ينبغي ان يكون خالصا لمين؟ للفقراء. اما الهدي بقى المستحب اللي يكون بقى منك كده اللي هو ما يشبه الاضحية اللي احنا بنعملها هنا ان شاء الله تعالى، فده ان شاء الله تعالى كلوا منها واطعموا الايه البائس الفقير او القانع والمعتر ان شاء الله تعالى وقدر. يبقى دي بقى ولا الايه ولا الهدي، وعرفنا ما يحرم علينا وما يجوز لنا في الهدي. القرآن بيقول ولا الهدي ولا الايه ولا القلائد. طبعا زي ما احنا قلنا القلائد جمع قلادة، والقلادة معروف هو ما يوضع في العنق، دي القلادة ما يوضع في العنق. الإسلام شرع لينا حاجتين في الهدي، إما التقليد وإما الإشعار، وأنا لمحت على إشعار قبل كده. التقليد زي ما قلت إن كانوا يجيبوا قطعة من صوف أو لحاف الشجر أو نعل تربط في عنق البلد. ليه؟ قال لك حتى يتبعها الفقراء. يوم الفقير بقى قاعد يبص كده الجمل اللي لاقي في رقبته ها شيء من لحاف الشجر او شيء من الصوف او نعل معلق، يعرف ان ده ايه هادي، يروح ماشي ورا صح، وعارف ان هياخد من هنا بقى حقه يروح ماشي ورا صح. ادي واحد. اتنين، لو اختلطت بغيرها عرفت عرفت كان الدواب عندهم الابل، فمعاه خمسة ستة ابل بيركب هو وعياله وزوجته وما الى ذلك، وقفوا كلهم مع بعضهم، هو مخصص واحدة فيهم هادي، اختلطوا ببعض، جيب الهادي ده ازاي فتبقى معروف. الثلاثة ولو ضلت طريقها عرف انها شربت منه، شربت منه وجيت انت لقيتها ولا انا لقيتها، ابقى عارف ان دي ايه، ان دي هادي. ولذلك انت مطالب في اللحظة دي اما ان تتركها واما ان تنحرها وتترك لحمها للفقراء بنية وصول ثوابها الى صاحبها، ويبقى هو كأنه وكل غيره. ايضا كان التقليد ده له حاجة مهمة جدا. في ناس بتبقى خارجة قصد الكعبة بالزيارة او بالعمرة، رايح مجرد زيارة وعمرة، ويمكن الناس دي بيننا وبينهم عداء. يقوم كان لما يقولوا قافلة فلان معدية، ده حتى في الجاهلية الله كان بيحترم الحاجات دي، يقولهم قافلة فلان معدية، طب ده فلان ده بيننا وبينه عداء، طب يهجموا على القافلة. قبل ما يهجموا عليها يطلع عين يرصد القافلة، اللي لقى الجمال فيها مقلدة ما يتعرضون للقافلة بإزاء مهما كانت بينهم وبينهم، خلاص، لأن يبقى دول قاصدين إيه الزيارة الكعبة، يبقى لهم الأمن ولهم الأمان. من هنا هذه الآية ولا الهادية ولا القلائد ولا آمين البيت الإيه الحرام، هذه كان ليها سبب نزول لازم نتكلم عنه. ولكن قبل ما اقول سبب النزول، ان الاسلام عايز يقول لك لا تحل القلائد. طب لا تحل القلائد يعني ايه؟ القلائد اللي لازم قلت لك حتة الصوف او حتة الخشب او حتة النعل ما تحلهاش، يعني ايه؟ يعني قالوا ما تعتديش عليه. قال لك بحتة صوف ولا فردة نعل ولا حتة خشب؟ قال لك يا حبيبي ما هو ده بقى اللي بيسموه القياس الاولوي او التنبيه من الادنى الى الاعلى. تقول لي ازاي؟ اقول لك اياك تمس ظفر زيد، اياك تمس نعله، يبقى هو. فلما يجي ربنا يقول لك اوعى تتعدى على القلائد، يبقى حكم البدن المقلدة ايه؟ وحكم الانسان صاحب البدن ايه؟ فقالوا هذا التنبيه اللي هو يعني بقى التنبيه من الادنى الى الايه؟ الى الاعلى. فلما يثبت الله الحرمة لاشياء لا نفع فيها ولا تعقل، يبقى اللي فيه نفع واللي فيه عقل من باب ايه؟ من باب اولى. هنا زي ما قلت الآية دي لها سبب نزول ولها قصة وقعت وحديثة وقعت، ومن أجل هذا قال ربنا ولا الهدية ولا الإيه ولا القلائد ولا آمين البيت الإيه الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. واقعة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الواقعة حضرتك لو حبيت تعرفها هتجيني يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. ليه؟ انا هقوم الان وانصرف وفضل على العشاء 10 دقائق او ربع ساعة، عندي موعد ضروري، واصلا انا كنت اعتذر ولكن حرصت على ان استمر معاكم في سورة المائدة، ظرف قاهر مش لازم اقوله، فان شاء الله يعني هستودعكم الله وتأذنكم، ولن لقاء يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. نسمع بقى القصة والحكاية. حطيت ايدك على خدك ليه؟ شوف السقط. خرج في يوم من الايام في رحلة صيد، والراجل ده يعني كان ظالما غشوما، معروف خطير جدا، ولكن كانت له عادتان، كان عنده عادتان ما غيرهمش. العادة الأولى اللي هي عادة التخفي ويعني جذب الفرد في حديث إلى أن يوقع به. كان ينزل يلبس أي زي كده مهلهل وبتاع ويمشي بالشارع ويروح موقف الشيخ أشرف يقول له إيه رأيك في الحجاج، وهو بيحكي كده الشيخ أشرف مش واخد إخوانه يقول الله يخرب بيته وبيت اللي خلفوه، جوعنا وعرانا وخلانا أرانب وكل حقوقنا وحابس ناس في السجون والمعتقل الحجاج والمعتقلات، الله يخرب بيته. يوم الشيخ أشرف قال بقى الكلمتين اللي في قلبه، فجأة يجد الحجاج بيقول له بقى إذا فأنا الحجاج، هي الكلمة دي كفاية عليه يعني، ممكن يبني سكتة قلبها ويؤخذ من الدار كما يقولون إلى النار. هو عايز حب بالعافية وده مش هيكون. ولذلك قالوا إنه مرة واحدة في حياة الحجاج، مرة واحدة في حياته اللي عفى فيها عن راجل، مرة فيش واحد كان بيطلع من تحت ايده، واحد بس في الامور دي لبخ وقال في حق الحجاج، وهو الوحيد اللي عفى عن الحجاج انه راح موقفه ومتخفي كده قال يعني ما رأيك في الحجاج، قال ظلوم غشوم. وكان الحجاج يعني تقدر تقول عليه محافظ او وزير داخلية، وكان الخليفة عبد الملك اللي حضر معانا الجمعة بتاعت امبارح، فبيقول لي يعني ما قولك في الحجاج، قال ظالم الغشوم، قال لما لم تشكوه، وليه انت ما تشكوش كده لعبد الملك ابن مروان، قال هو اظلم منه واغشم. قال له كده، قال له قال له اذا فانا الحجاج. الراجل وقف سكت كده وفي سرعة شديدا قال له ايه، قال له لما لم تسألني من انا، فقلت لي بقى ان انت الحجاج، قال له اسألني بقى انا مين. فالحجاج قال ان هو انبهر بال يعني صدم في هيطلع مين يعني، ما هو فيش ورا منه غير عبد الملك فهتطلع. قال اذا من تكون، قال انا مجنون ابن مجنون، كل يوم في هذه الساعة بالذات تعتريني حالة جنون فاتفوه بما لا اعلم. يعني كل اللي انا قلته ده ما تحاسبنيش عليه، ما تحاسبنيش عليه. العادة الاخرى لهذا الرجل الحجاج انه كان اذا اكل اخرج زبانيته يحضرون له اول رجل يجدونه يجي ياكل معه، تعال عنده كده مزاجه كده. فخرج في يوم حار ليصطاد صحراء رحلة صيد، وبعدين ضربوا له قبة وجلس ليأكل. جو في يعني شديد الحرارة، وجبة الغداء كان بالنسبة للناس دي بعد الظهر، احنا بنتغدى بعد المغرب عشان احنا بنقوم بعد الظهر من النوم لكن هو كان كده. فسبحان الله اخرج الحرس قال لهم هاتوا لي رجل بس ماشيين، حتى يعني هنجيب له مين ولا فين، ولكن فجأة وجدوا أعرابي في حالة بذة وزي مهلهل لم يجدوا غيره. في الأنصارهم يقول لك دي حاجة تسد النفس على الأكل، إيه ده؟ لكن أهو مش قدامه غيره فأحضره. فالحجاج بيقول له اجلس كل، فأول حاجة قالها له إيه؟ فإني دعوتك إلى طعام، قال دعاني من هو أكرم منك. الحجاج قال له يعني أنا الحجاج، فمن الذي يكون قد دعاك؟ قول لي بقى مين يطلع أكرم مني وتبقى مصيبة لو قال له فلان ولا علام بقى. قال دعاني ربي إلى صوم فإني صائم. فالحجاج يقول له أصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ حد صوم الدنيا مولعة كده؟ قال صمت ليوم هو أشد منه حرارة. وده اللي أنا عايز أقوله، نفرض إن في شمس برة اللي أنتوا مش عايزين تتحملوا ساعة في الشمس، أمال لو دخلنا حرب مع اليهود ولا مع هتعملوا إيه؟ أما المسلم مش قادر يستحمل ساعة في حرارة الشمس ليوم هو أشد منه حرارة. ولذلك احنا مش ما نقدرش نعمل أي حاجة أي حاجة، لأن ما بنقدرش نتحمل أقل حاجة أقل حاجة. فسبحان الله، لا يعني لا أريد أن أسترسل في هذا الحوار الذي دار بين الرجل والحجاج، ولكن أريد أن أقول إن دي ناس كانت تفكر في آخرتها، أما الكثير فبيأتي إلى صلاة الجمعة وهو لا يفكر إلا في دنياه، لسه ما خرجش منها برضه، في المشوار اللي يعمله بعد الجمعة، في الأكل، في الضيف اللي جاي له، في الميعاد اللي وراه، خلاص جمعة إيه يعني؟ جمعة إيه؟ سبحان ربي العظيم. فهذه كارثة بكل المقاييس، والله كارثة بكل المقاييس. فالمسلمين مش قادرين يعملوا أي حاجة، فأي حاجة، تعبانين،